يا نسمة الصبح الآثير تكلمي واروي حديثا مفعما بتنعمي، يا سعد من سمع الحديث بقلبه نال النظرة ذاك خير المغنم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. إن شاء الله تعالى في درسنا نتكلم على الحديث رقم 28، الحديث 28، حديث أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه. فعن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. الحديث هذا أصل من أصول الإسلام كما ذكرنا قبل ذلك، يشتمل على عدة معاني. أول شيء قول العرباض رضي الله تعالى عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أول أمر، أول فائدة، أن الناس تحتاج إلى الموعظة، حتى إن الله تعالى سمى القرآن موعظة، سمى القرآن موعظة، قال: موعظة للمتقين. موعظة للمتقين، فالمتقون أولى الناس وأحوج الناس للموعظة، فالناس تحتاج إلى موعظة. لذلك هذا دور المعلمين ودور المربين ودور الدعاء لله سبحانه وتعالى. الإنسان بيغفل، الإنسان ممكن ينغمس في الشهوات، في نسيان الآخرة، ينشغل بالدنيا، ممكن يقصر في الطاعات. فالواجب على الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى وعظ الناس، وعظ الناس وتذكيرهم بالآخرة. قال: موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون. ينبغي أن تكون موعظة الإنسان مؤثرة، مؤثرة يستحضر فيها الآيات والأحاديث والمواقف المؤثرة، وأقرب ما يكون تأثير الإنسان في السامعين بإخلاصه لله سبحانه وتعالى، بقربه لله عز وجل. على قدر ما يكون الواعظ قريب من الله سبحانه وتعالى ومخلصا لله عز وجل، على قدر ما تكون موعظته بليغة تؤثر في القلوب. فقال في وصف موعظة النبي صلى الله عليه وسلم أنها وجلت منها القلوب، يعني خافت واضطربت، وظرفت منها العيون، بكت العيون، أنزلت العيون الدموع من أثر هذه الموعظة. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. مودع يعني الإنسان عندما يكون يشعر بقرب أجله، أو يشعر أنه يودع الناس لسفر أو موت أو ما شابه ذلك، فإنه دائما تكون موعظته بليغة، موعظته تكون بليغة، لأنه يشعر أنه ربما ليلتقي بالذي وعظه مرة ثانية، آخر مرة يلقاه، فتجد موعظته بليغة يستحضر فيها كل معاني المحبة والإشفاق على من يعظه. فقال رسول الله كأنها موعظة مودع، يعني هذه الموعظة كأنها موعظة إنسان أحس بقرب أجله فوعظ الناس. فأوصنا، إذا كانت هذه موعظة تشعر فيها أنك اقترب أجلك فأوصنا. أوصنا يعني يا أخوانا الوصية دائما تكون بما يحبه الموصي، ويشعر الموصي بحاجة الموصى إليه بهذه الوصية، ودائما تكون من قلب مشفق على مشفق عليه. دائما تجد الوصية من أب لأبنائه، من أم لبناتها، من معلم لتلاميذه، وهكذا. دائما تكون من إنسان مشفق على من يشفق عليه. قال فأوصنا، انظر بماذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام رضي الله عنهم. أوصاهم وصية هي عدة وصايا. أول جزء في الوصية قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل. دي أول حاجة. ما هي تقوى الله يا أخوانا؟ تقوى الله سميت التقوى من اسمها، لأن التقوى وقاية. التقوى وقاية. شفت أنت كده لما يكون الجو برد بتتقي البرد بإيه؟ بتلبس الثياب الثقيل، صح ولا؟ تتقي البرد بالثياب الثقيل. طيب أنت بتتقي الجوع، جعان جدا، تتقيه بإيه؟ بالطعام. عطشان جدا، هتموت من عطش، تتقي العطش بشرب الماء. كذلك تقوى الله أن تجعل بينك وبين ما حرم الله وقاية. طب إيه الوقاية بينك وبين ما حرم الله؟ إنك تجتنب المحرمات وتفعل الواجبات. هو إيه تقوى الله عز وجل؟ تقوى الله باختصار فعل المأمور وترك المحظور. من فعل ما أمره الله به وترك ما نهاه الله عنه فهذا هو المتقي. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس. عاوز تكون أعبد إنسان، اتق المحارم. فتقوى الله أن تفعل المأمور وأترك المحظور. كثير جدا من الناس بيسأل كيف أكون متقيا، نقول له افعل المأمور واترك المحظور. قال والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. إيه السمع والطاعة يا أخوانا بقى؟ السمع والطاعة في المقام الأول لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أولى من يسمع له ويطاع، الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى. لأن الله لا يأمرك ورسوله لا يأمرك إلا بما ينفعك، ولا ينهاك الله ولا ينهاك رسوله إلا عما يضرك. فأولى أمر يؤتمر به أمر الله ورسوله، وأولى نهي ينتهى عنه نهي الله تعالى ونهي رسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا. عشان كده أخوانا لا تجد إنسان أبدا يحترم إنسانا آخر ولا يأتمر بأمره وينتهي عن نهيه إلا إذا كان في المقام الأول يأتمر بأمر الله وينتهي عن نهي الله عز وجل. هذا أولى الأوامر والنواهي، أن تؤتمر بها وأن تنهى عنها، إن أنت تأتمر بأمر الله عز وجل. إيه التقوى؟ وده السمع والطاعة. إن أنت قال الله لك كذا سمعا وطاعة، كما قال عز وجل على المؤمنين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم بعد أمر الله ورسوله أمر الحاكم. تخيل بقى أمر الحاكم، بس بشرط أن يأمرك الحاكم بطاعة الله عز وجل. فإذا أمرك بمعصية فلا سمع له ولا طاعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لو إن الحاكم أمرك أو الأمير أمرك بمعصية الله لسمع له ولا طاعة. لو أمرك بأمر الله تعالى السمع والطاعة. فالمقصود هنا عليكم بالسمع والطاعة للأمير والخليفة والحاكم، ولكن مشروط الائتمار إذا أمر بأمر الله، والنهي إذا نهى عن نهي الله سبحانه وتعالى، إذا نهى بما نهى الله عز وجل عنه. قال وإن تأمر عليكم عبد، يعني مش مشكلة من اللي بيحكمنا، والله مش مشكلة عندنا، احنا اي حد يحكمنا راضيين، بس بشرط ان يحكمنا بامر الله ويحكمنا بنهي الله عز وجل. هذا والذي يهمنا، ابيض اسود طويل قصير غني فقير، مش مشكلة. اهم شيء ان يأمرنا بامر الله سبحانه وتعالى. وان تأمر عليكم عبد، في رواية تانية وإن تأمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف. مجدع الأطراف يعني لو عبد حبشي يعني أسود مجدع الأطراف مقطوع اليدين والرجلين. طب بالله عليك شوف، مقطوع اليدين والرجلين، ولو قصي اليدين والرجلين مش مشكلة. أهم شيء يأمرنا بطاعة الله وينهانا عن نهي الله عز وجل. قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وقد عشنا، مات النبي صلى الله عليه وسلم النهاردة من كم سنة يا أخوانا؟ من 1396 سنة أو 94 سنة، لأنه ميت سنة 9 هجرية، يعني ميت من 1495 سنة صلى الله عليه وآله وسلم. خلاص، عاش بعدهم ناس إلى يومنا هذا رأينا اختلافا كثيرا. اختلاف في أخوانا، مش اختلاف في الأشكال ولا في الطبائع ولا في الأكل ولا في المباني ولا في العربيات، لا، اختلاف في الآراء والأهواء والبدع. اللي أصحاب البدع عندهم اختلاف، ده بيعمل بدعة، صوفي ده، شيعي ده، تكفيري ده، مش عارف مبتدع ده، ضال ده، داعشي. إنما أهل السنة واحد، أهل السنة واحد، متبع للسنة واحد، لا اختلاف بينهم. لذلك قال عز وجل: يوم تبيض وجوه وإيه؟ وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. أهل السنة واحد، لا اختلاف بينهم، لأنه يتبع سنة واحدة لا اختلاف فيه. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. طب نعمل ايه لما يكون في اختلاف كتير؟ اعمل برأيي ولا اللي يعجبني ولا اللي يمشي على هوايا ولا استهل اعمله؟ ابدا. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ عند الاختلاف وفي أي وقت. عليك بالسنة، والله لن تفلح إلا اتبعت السنة. أخوانا اعلموا علم اليقين أن طريق الجنة السنة، طريق الجنة السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجاء بأناس ورجال من أمتي يوم القيامة فيؤخذ بهم ذات الشمال، ذات الايه؟ يعني العذاب. فيقول: يا ربي اصحابي ومن امتي اصحابي. فيقال: انك لا تدري ماذا احدثوا بعدك، انك منذ ان فارقتهم وهم مرتدون على اعقابهم. فاقول: سحقا سحقا. يعني ايه؟ يعني يوم القيامه رجاله كتير جدا ونساء ياتون يؤخذ بهم ذات الشمال العذاب. اقول: يا ربي دي امتي اصحابي. يقال: لا، انت لما مت ابتدعوا واختلفوا وابتدعوا امورا في الدين، كل منهم عمل بهواه وترك السنه. فلما يقال لي ذلك اقول: سحقا سحقا. يعني سحقا سحقا؟ بعدا بعدا لكم، مش عايزكم، لا اريدكم. ابعد شيء من الله البدعة، وأقرب شيء وقريبك إلى الله عز وجل السنة. قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة يا أخوانا ضلالة. إيه محدثات الأمور؟ محدثات الأمور يا جماعة تنقسم لقسمين: محدثات في الدين ومحدثات في الدنيا. محدثات الدنيا لا حرج فيها، إن أنت تخترع لوضر، ساعة، تليفون، كاميرا، مروحة، ميكروفون، ثلاجة، غسالة، دي كلها محدثات. بس مذمومة ولا محمودة؟ محمودة، لأنه لا ضرر فيها على الإنسان، لا ضرر فيه، لأنه تساعده على قيام بأموره الدنيوية. القسم الثاني: محدثات في الدين. محدثات في الدين، يعمل محدثات في الدين، خدت بالك؟ يروح يعمل بدع، بدع في الدين. ميت وميت يجيب معزه ويجيب مقرئ ويقرا، خدت بالك؟ يوم الاربعاء والخميس عندكم هنا النساء تطلع وترش ميه على القبور، مش عارف تعمل ايه، بدع في الدين، بدع. وغيرها وغيرها وغيرها، يخلص اذان يقول الصلاه والسلام عليك ويقول تواشيح، خدت بالك؟ بدع في الدين. هذه محدثات في العقيده وفي العباده والسلوك والاخلاق. الصوفية أهل بدع، الشيعة أهل بدع. فإياك ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. طول ما أنت على السنة أقرب من كل الله سبحانه وتعالى. إياك أن تحدث بدعة. ليه؟ لأن البدعة كأنك تقول يا ربي مات الرسول وهناك شيء في الدين ينقصه أنا بكمله. لا، الله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالبدعة هدم الدين، ما قامت بدعة إلا وهدمت سنة، وما قامت سنة إلا وهدمت بدعة. فهذا حديث عظيم، أصل من أصول الإسلام، حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وهو حديث حسن صحيح. أقول قولي هذا وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.